هدوء زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا تجارب حقيقية. العهد على الروي. لو عندك قصة مريت بيها، تجربة حقيقية مريت بيها، في جروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، ادخل طيران وشاركنا باللي مريت بيه. والبداية مع وائل. وائل مدمن، ولكنه مدمن تكنولوجي وموبايلات وألعاب والأبليكيشن الجديدة اللي بتنزل. أي لعبة زي يقولوا ترند تظهر لازم يكون أول واحد يجربها. بيقول هو بيقلب مرة في متجر التطبيقات في الأبس كالعادة، لفت نظره تطبيق جديد اسمه عداد الموت. الوصف بتاع التطبيق كان بيقول إنه بيقدر يتنبأ بموعد وفاة أي بني آدم بدقة متناهية عن طريق تحليل بياناته الشخصية وبصمة الصوت والصورة. طبعا أنا كواحد بيحب يجرب أي حاجة جديدة وغريبة، نزلت التطبيق على طول يونس من غير ما أفكر. أول ما فتحت الأبليكيشن طلب مني شوية معلومات شخصية، اسمي، تاريخ ميلادي، فصيلة دمي، شوية أسئلة كده عن صحتي وعاداتي اليومية. وبعد ما دخلت كل البيانات طلب مني أسجل بصمة صوتي وأرفع صورة شخصية ليا. عملت كل اللي طلبوا مني ودست على أيقونة مكتوب عليها احسب موعد وفاتك. اسمها صعب قوي. فضل يحمل شوية وبعدين ظهرت على الشاشة نتيجة صادمة. موعد وفاتك المتوقع بعد 24 ساعة من الآن. وجنب التاريخ كان في عداد تنازلي بيعد الثواني والدقائق والساعات الباقيه من عمري. في الاول ضحكت وقلت لنفسي اكيد ده تطبيق هزار او مقلب من مقالب الانترنت، بس شكل العداد هو عمال يعد يعد مستفز مخيف مقلق. حاولت امسح التطبيق بس ما كانش راضي يتمسح. كل ما احاول امسحه رساله تقول لي لا يمكنك تغيير قدرك. You cannot change your destiny. الخوف بدا يدخل قلبي. هل ده بجد؟ فكان زمان في ويب سايت كده بيدخلوا عليها تاريخ الميلاد يقولك قدامك قد ايه وتموت، وانا هموت بكره؟ حاولت اطمن نفسي واقول ان دي كلها خرافات، بس عقل الباطن مش مرتاح. فضلت طول اليوم قلقان متوتر وكل شويه ابص على العداد التنازلي وهو بيقرب من الصفر. حكيت لواحد صاحبي عن التطبيق ده، كان اكتر واحد عاقل في الشله وما بيؤمنش بالحاجات دي خالص. لما حكيت له ضحك وقال لي انت مجنون يا ابني، انت بتصدق في اي حاجه بتشوفها على الانترنت؟ وعشان يثبت لي ان التطبيق ده كذاب قال لي انا هنزله وهجربه على نفسي. ونزل التطبيق صديقي ودخل بياناته ورفع صورته وبصمة صوته، وبعد ما داس ظهر له نتيجة اغرب من نتيجتي. موعد وفاة المستخدم المتوقع بعد ساعة من الان. شاف النتيجة وشه جاب الوان، ما بقاش بيضحك ويتريق زي الاول. الخوف بدأ يظهر على ملامحه، بيحاول يمسح التطبيق، فحصل معاه نفس اللي حصل معايا. التطبيق ما كانش راضي يتمسح. بصينا لبعض بقلق وما كناش عارفين نعمل ايه. هل ممكن التطبيق يكون بيتنبأ بميعاد الموت فعلا، ولا دي مجرد صدفة او خدعة؟ قررنا ان احنا نفضل مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعة بتاعت صديقي انه هيموت. فضلنا قاعدين في كافيه بنتكلم وبنحاول نطمن بعض، بس عينينا كانت على موبايل صديقي وعلى العداد التنازلي اللي بيقرب من النهاية. كل دقيقة بتعدي كانت بتزود التوتر والخوف. ولما بقى فاضل على نهاية العداد 5 دقايق، صاحبي بدأ يحس انه تعبان ومش قادر ياخد نفسه، وشه بقى أصفر عرق، بدأ العرق ينزل كده قدامي من على جبينه. حاولت أفكه، جبت له مية بس حالته كانت بتسوء. صرخ صرخة، مسك قلبه ووقع على الأرض وفقد الوعي. الناس اللي في الكافيه تلمت حوالينا، طلبنا الإسعاف بسرعة. الإسعاف جت بعد دقائق وحاولوا يسعفوه لكن مفيش فايدة. مات في نفس اللحظة اللي العداد التنازلي وصل فيها للصفر. لما شفت المنظر ده الدنيا سودت في عينيا. صاحبي مات قدامي بسبب تطبيق غريب نزلناه على الموبايل، والتطبيق كان بيتنبأ بميعاد الموت بدقة متناهية. معنى كده إن أنا هموت بكرة. لما العداد بتاعي يوصل للصفر الخوف سيطر عليا أكتر، ما بقتش عارف أفكر ولا أتصرف. جريت من الكافيه زي المجنون ورحت على البيت وأنا منهار. قفلت على نفسي أوضتي وفضلت عيط واصرخ وأنا باصص على العداد اللي بيقرب من نهايتي. نسيت صاحبي ونسيت اللي جراله وحزني عليه. أنا بفكر في نفسي. ده الوقت اللي احنا بنفكر فيه في نفسنا بس. حاولت أعمل حاجة عشان أي حاجة عشان أوقف العداد. حاولت أكسر الموبايل. حاولت أتصل بأي حد يساعدني. مش عارف أعمل إيه. هقول للناس إيه؟ محدش هيصدقني. محدش هيعبرني. في أبليكيشن هيموتني بكرة؟ أقول لهم كده يعني؟ فضلت على الحال ده طول الليل. صاحي وما بنامش. والخوف بياكل فيا. كل شوية أبص على العداد وأحس إن نهايتي بتقرب. بدأت أفتكر كل حاجة وحشة عملتها في حياتي وكل ذنب ارتكبته. وادعي ربنا واستغفر واطلب منه السماح والرحمة. لما النهار طلع والعداد كان فاضل له ساعات بسيطة ويوصل للصفر حسيت بيأس. استسلام. استسلمت للقدر وقررت ان انا اقضي الساعات الاخيرة من عمري في العبادة والصلاة. اتوضيت وصليت وما فتحت المصحف وفضلت اقرا فيه. ارتحت. راحة ما كنتش بحس بيها من زمان قوي. كنت غايب عن الحاجات دي كلها ازاي؟ ازاي كنت ناسي الصلاة وكنت ناسي العبادة وناسي كتاب ربنا؟ الوقت بيعدي. بيعذبني. كل دقيقة بتمر كأنها بتقربني من الموت خطوة. لما باقي على نهاية العداد نص ساعة بدأت أحس بنفس الأعراض اللي حس بيها صاحبي قبل ما يموت. جسمي بدأ يضرب. النفس بيضيق. قلبي بيدق بسرعة رهيبة. عرفت ان دي النهاية. غمضت عيني ونطقت شهادتين واستسلمت للموت. فضلت مستني اللحظة اللي روحي خلاص هتطلع فيها لما العداد يوصل للصفر. مرت دقايق طويلة وانا عايش. فتحت عيني بصعوبة وبصيت على الموبايل لقيت العداد وصل للصفر ووصل على زيرو ومكتوب على الشاشة لقد نجوت هذه المرة ولكن تذكر الموت قادم لا محالة. ده باللغة الإنجليزية. لما قريت الرسالة معرفتش أفرح ولا أزعل. وأنا فعلا من النجين ولا مجرد لعبة تانية من ألعاب التطبيق المرعب. بصيت على نفسي لقيت الأعراض اللي كنت حاسس بيها بدأت تختفي تدريجيا. نفسي رجع طبيعي. قلبي هادي. جسمي ما بقاش تعبان. قمت من مكاني وأنا مش مصدق نفسي. مسكت الموبايل وحاولت أمسح التطبيق والمفاجأة إنه اتمسح بسهولة جدا. كأنه خلص مهمته معايا وقرر يسيبني في حالي. خرجت من الأوضة وأنا حاسس إني اتولدت من جديد. رحت لأهلي وحضنتهم وحكيت لهم على كل اللي حصل. ساعتها تليفوني رن وكان والد صاحبي بيقول لي ان صاحبي عايز يشوفني. عريس دمنيل وما ماتش. لا ده طلع انه تعب وراح المستشفى. ولما رحت لقيته هناك في المستشفى وبسأل الدكاترة تشخيص ايه قالوا لي جاله زي هبوط ففاء. وبكلمه وبقول له انا الطبيب ما عملش فيا حاجه. انا عديت. واذا بالاجابه يونس اغرب اجابه. تطبيق ايه؟ قلت له التطبيق اللي احنا حملناه. قال لي التطبيق بتاع الجن. التطبيق بتاع الطلاسم اللي انت اتكلمت عليه. قلت له تطبيق طلاسم ايه؟ التطبيق اللي هو فيه عداد الميتين. قال لي عداد ميتين ايه يا حبيبي؟ انت جبت لي تطبيق وبتقول لي ان ده تطبيق تحضير وانك لقيته على النت وانك بدات تتحضر وتعلمت تتحضر ازاي. قلت له يا ابني انت استعملته وكنت بتموت. قال لي انا ما استعملتش حاجه. استعملت ايه؟ قلت له امال انت تعبت ازاي؟ قال لي انا تعبت دخت وتعبت ونقلوني المستشفى وكلموك عشان تيجي تشوفني. انا بقيت هتجنن. وده ايه؟ وبدات ادور واشوف الهيستوري بتاعي في البحث. لقيتني فعلا كنت بدور على تعويذ وطلاسم. انا طول عمري بدور على الحاجات دي بس ما اعرفش التطبيق. انا نزلت. انا لحد دلوقتي مش فاهم. ولما قعدت مع صاحبي فضل يحلف لي ويقسم لي لما خف ان انا كنت جايب تطبيق كيف يتم استحضار الجن. وكان من ضمن الكلام اللي مكتوب ان هيكون فيه هلاوس سمعيه وبصريه وبس. اعتقد ان انتوا كمان فهمتوا هلاوس سمعيه وبصريه. احنا الاثنين اتعرضنا ليها او انا على الاقل. وافتكرت ان عداد الموت ده حقيقة. وطلع عداد الموت ده حاجة من الهلاوس السمعية والبصرية. عمري ما كنت اتخيل ان الواحد لما يقرأ في الطلاسم والتعويذ ممكن يحصل له ده. بس الأهم من ده كله يا يونس ايه؟ الدرس اللي اخدته. يمكن التطبيق ده جيب نتيجة تانية خالص. فوقني. عرفني ان الموت ده مش بعيد خالص. وان احنا ممكن في لحظة نروح. يمكن أنا التطبيق ده أنذرني ولو حتى بالخداع والهلاوس. لكن الموت عمره ما بينزل حد. عمره ما هيقولك خلي بالك أنا كمان. تجارب حقيقية. أنا اسمي نهى، طالبة في كلية أداب قسم إعلام. حياتي كانت عادية جدا زي أي بنت في سني. اهتماماتي الدراسة والخروج مع صحباتي وشوية أحلام كده وردية عن فارس الأحلام اللي هيجي يخطفني والحاجات الجميلة دي والشاب الجميل. أنا ما كنتش مؤمنة بحاجات زي القرين والعفاريت والكلام اللي أنت بتقوله، بس بصراحة أنا بعتبرها خرافات قديمة وموروثات كلها غلط. لحد ما في يوم بدأت أحس بحاجات غريبة بتحصل حواليا. أول حاجة لاحظتها إني بقيت أحس كأني في حد بيبص عليا طول الوقت، سواء كنت في البيت لوحدي أو في الكلية وسط الناس أو حتى وأنا ماشية في الشارع. إحساس غريب بالترقب، كأني في عينين متسلطة عليا ومش بتسيبني لحظة. في الأول قلت يمكن دي تهيؤات أو يمكن عشان بقيت حساسة زيادة عن اللزوم، بس الموضوع بدأ يزيد. بقيت أسمع صوت حد بينادي عليا بصوت واطي وأنا لوحدي في الأوضة. أبص حواليا ما لقيش حد. صحباتي لاحظوا إني بقيت متوترة وقلقان على طول. سألوني مالي، فحكيت لهم على اللي بحس بيه. معظمهم اتريقوا عليا وقالوا لي اني متخلفة او موهومة بيتهيألي واني مفيش حاجة اسمها كده. بس منى واحدة منهم يعني كانت مهتمة شوية بمواضيع الارواح والجن وعالم ما وراء الطبيعة، قالت لي ان اللي بحس بيه ده ممكن يكون عكوسات القرين. استغربت كلامها شوية، سألتها يعني ايه؟ قالت لي تعرفيش يعني ايه القرين؟ قرين ده كائن من الجن بيكون ملازم لكل انسان من اول ما يتولد لحد ما يموت، وبيكون شبهنا في حاجات كتير جدا، كأنه نسخة تانية من ده ولكنها نسخة شريرة. وقالت لي ان القرين ده ساعات بيعشق صاحبه ويبدأ يظهر له ويحاول يتواصل معاه بطرق مختلفة. كلام منى خوفني يا يونس جدا. فكرة ان في كائن غريب ملازمني طول الوقت وكمان ممكن يكون عاشقني وبيشوفني في كل حالاتي كان بعيدة. حاولت اتناسى الموضوع وقلت لنفسي دي خرافات، سيبك من الهبل ده، بس الاحداث اللي كانت بتحصل معايا كانت بتاكدني ان في حاجه مش طبيعيه. بدات اشوف خيالات بتعدي قدام عينيا، مش في البيت، بتعدي كده حاجه قدام عينيا، طيف رفيع اسود شبه ظل البني ادم، يظهر فجاه ويختفي فجاه. كنت اشوفه كمان في المرايه وانا ببص لنفسي الاقيه بيعدي بسرعه، او انا ماشي في طرقه البيت الاقيه قطع من هنا لهنا كده، قطع الطرقه بالعرض، ومع ظهوره قلبي يتقبض، بحس برعشه في جسمي كله. الموضوع وصل ان في ليله كنت سهرانه بذاكر في اوضتي لوحدي، كنت مركزه قوي مع الكتاب اللي قدامي، حسيت بنفس بارد على رقبتي من هنا، كان حد واقف ورايا بالظبط وبيتنفس في ودني. لفيت بسرعه وانا مرعوبه، ما لقيتش حد. الاوضه كانت فاضيه تماما والباب مقفول. قمت من مكاني وانا بترعش وقررت ان انا مش هقدر اقعد في الاوضه لوحدي خالص. خرجت جريت على أوضة ماما وبابا وصحيت ماما تيجي تنام معايا في الأوضة. ما حكيت لهمش على اللي حصل عشان ما كنتش عاوزاهم يقلقوا عليا أو يفتكروني يا يونس اتجننت. تاني يوم رحت لمنى صاحبتي وحكيت لها على اللي حصل بالليل. منى قالت لي إن الموضوع كده زاد بقى عن حده، وإن القرين ده شكله فعلا عاشقني وبيحاول يظهر لي بأي طريقة. قالت لي بقولك إيه، تروح لحد كويس من اللي بيفهم في الحاجات دي علشان يساعدك تتخلصي من الزفت ده. اترددت، انا ما بحبش اتعامل مع الدجالين والمشايخ كلهم، سواء دجالين وسحر او مشايخ بجد، بس الخوف اللي كنت فيه كان اكبر من اي حاجه. وافقت ان انا اروح معاها لشيخ كانت تعرفه، وقالت لي انه راجل كويس وما بيطلبش فلوس. رحنا للشيخ ده في مكان شعبي، بيته كان متواضع وهو نفسه كان راجل كبير في السن وباين عليه الوقار. حكيت له كل حاجه بالتفصيل. هو كان بيسمعني باهتمام. بعد ما خلصت كلام بص لي شويه وقال لي انت فعلا معاكي قرين عاشق، والقرين ده قوي قوي، مش سهل ابدا انه يسيبك. كلام الشيخ اكد لي كل مخاوفي. قلت له والحل اعمل ايه؟ انا عايز اتخلص منه باي طريقه. الحل يا بنتي مش سهل، ده جلسات وجلسات طويله وقرايه من كتب ربنا وتحصينات معينه واذكار معينه وشويه طلاسم. أنا هحاول أساعدك بس لازم تكوني بالك طويل وصبورة وقوية وتتحملي. كلمة تتحملي دي يا يونس بقى كانت لوحدها ترعب. وبدأت الجلسات. كان في الحقيقة بيقرأ علي آيات من القرآن ويديني مياه مقري عليها أشربها وكمان استحمى بيها. وبيديني بخور معين أبخر البيت والأوضة بتاعتي تحديدا بيه. وكان بيطلب مني أن أولع البخور وخلي دخان البخور يخترق جسمي. ما كانش فيه تغيير. كنت حاسس الموضوع زي ما هو. حتى الخيالات بقت أكتر. والأصوات بقت أعلى. والإحساس بالترقب ما بقاش بيفارقني لحظة. كنت برجع له وأنا منهارة وأفضل أصوت وأقول له أنا مفيش حاجة بتتغير. أنا الدنيا بتتنايل أكتر. وهو يفضل يطمن فيا ويقول لي ده طبيعي لأنه بيقاوم. وبيحاول يخوفك. وبيحاول يحبطك ويأسك مني. عشان تسيبيني وتبطلي عليك. كان بيقول لي لازم أتحمل وأكمل وبيقول لي يا بنتي الفرج قريب. وفي ليلة وأنا نايمة في أوضتي صحيت على صوت حد بيهمس. والهمس تبعه لمس. أيوة يا يونس لمس. فتحت عينيا لقيت خيال أسود واقف جنب السرير. وإيده ممدودة ناحيتي. وحسيت بإيد بتمشي على شعري بحنية غريبة. أقول لك الخيال ده إيه؟ كأني ببص لنفسي في المراية بس شايفة صورة راجل. صرخت اختفى. قمت من على السرير بترعش والله العظيم أقسم لك بالله ما أدرى أتمالك نفسي. شغلت نور الأوضة كله. فضلت صحية لحد الصبح وأنا خايفة أنام تاني، خايفة يحصل نفس الموقف من جديد. تاني يوم رحت للشيخ وأنا حالتي هباب. حكيت له على اللي شفته فقال لي كان بيحاول يظهر لك بشكله الحقيقي. على فكرة هو كده بيضعف، على فكرة هو كده مش قادر يستخبى أكتر من كده. احنا ماشيين صح يا بنتي. وقام عامل لي جلسة وقال لي الجلسة دي هتبقى قوية جدا. طولت وقرى فيها كتير وعمل لي حجاب معين وطلب مني ألبسه وما قلعوش خالص. وقال لي الجلسة دي هي الجلسة الأخيرة والمفروض يكون بعدها سابق أو ضعف جدا وما يقدرش يقوى ولا يأذيكي. خرجت من عنده وأنا حاسة براحة بجد، كأني في جبل اتشال من على صدري. رجعت البيت والأول مرة من شهور عرفت أنام. أنام لوحدي من غير مخاف، لا أصوات ولا خيالات ولا إحساس المراقبة ده موجود. وعد أيام وأسابيع وشهور والحمد لله ما رجعليش أي حاجة. أي نعم بشوفه في الحلم، بشوف حد ضعيف وعجوز جدا بيقول لي انقذيني يا بنتي. اختفى يونس من حياتي ورجعت الحياة الطبيعية. وركزت في دراستي وفي مستقبلي وفي عبادتي، لأن الشيخ قال لي كل ما نقرب لربنا أكتر كل ما الجن يكون ضعيف والشيطان يكون في أسوأ وأضعف حالاته. عشان كده يا يونس أنا بشارككم عشان أقول لكم القرب من ربنا هو نجدة ونجاة. تجارب حقيقية. فعندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك من فضلك، واكتب في دور على البوست المثبت للتجارب وشاركنا بتجربة. بفكركم الجروب فيه فوق 220,000 مشارك. يعني حاجة كمان، حلقة النهاردة من تجارب لو انت بتسمعنا على الراديو الحلقة دي هتنزل متصورة فيديو. أيوة هتلاقيها على قناة أحمد يونس على يوتيوب مصورة، فتقدروا تشوفوها ويبقى الأول مرة بنحكي تجارب حقيقية متصورة. مصطفى بيقول لي في يوم من الأيام ماشي أنا وأبويا راجعين من الشغل بالليل، كانت الساعة حوالي 10. عارف بقى يونس في الأرياف وطرق زراعية عمدة النور ما بتبقاش كثيرة قوي. أنا ساكن في بلد في الريف، ولما تمشي في طريق بعض الطرق وتحديد الطريق ده الأفكار اللي في دماغك تودي وتجيب. بس أنا من أهل البلد يعني أخاف من إيه يعني. بس في حكاية أبويا قالها لي كذا مرة لما كان يحب يسليني. قال لي زمان كان في واحد اسمه عبيد، عبيد كان بيودي البقرة بتاعته الأرض عشان تاكل. فالجو مطر وبرق والدنيا كانت جو شتاء شتوية جديدة. فقام واخد البقرة بتاعته عبيد ورجع، وساعتها البرق صعق وهو البقرة يعيني نزلت عليه صعقة برق موتتهم الاثنين. القصة دي أهل البلد كلهم بيحكوها مش أبويا بس، قصة عبيد والبقرة بتاعته. والطريق اللي عبيد مات فيه محدش بيمشي فيه من بعد المغرب بسبب الأساطير. الناس بتقول إن مارد بيطلع بالليل هناك، والناس بتقول إن الصاعقة بتطلع بالليل وتقوم ضربة أي حد. كلام كلام. بالمناسبة احنا كنا ماشيين على الطريق اللي حصل فيه الحكاية بتاعت عبيد دلوقتي، طريق إجباري عشان نوصل للبيت. ماشي أنا وأبويا وفي نخل كتير جنب بعض، والنخل لما أصحابه بيسيبوه من غير تقليم قلموا الجريد يعني بيبقى شكله مش لطيف لا نهار ولا ليل، بالليل بيكون مرعب أكتر. في زي مصرف أو ترعة اللي بيسقوا منها الأراضي، ساعتها أبويا كان ماشي ناحيتها وأنا ماشي ناحية النخل، ويلاقي لك والمحلك بعيني واحد طول مش عايز أقول يعني طول النخلة بس طويل قوي، ولابس جلابية بيضة وشال أبيض وواقف على الأرض جنب النخلة وسملك بالله يونس طويل جدا. خشبت في مكاني وقلت أبويا بص بص. راح أبويا مكلبش فيا وعدل لي راسي وقال لي ما تبصش عليه ما تبصش عليه، وخدنا بعضنا ومشينا. وطلع كلام الناس يا يونس طلع كلام الناس حقيقي، ما طلعش لا بيقدم ولا بيأخر، لا لا ده طلع بجد، طلع في عبيد بجد، طلع في مارد بجد، طلع في جن بيظهر بجد. بعدها كنت قاعد انا واصحابي وبنجيب السيره وضحكنا وهزرنا. واحد صاحبي اسمه محمود بيخاف من خياله، كنا بالليل والجو ضلمه كحل، ومجرد ما كل شويه احكي لهم اقول لهم ده انا شفت ده انا شفت ده انا شفت يترعب يا ولد اكتر. كنا معديين على طريق اسمه السكه، عندنا اسمه السكه، في جناين مانجا وانا شايف لك يا يونس على حرف الجنينه حاجه عماله تتمايل يمين وشمال بس مش عارف دي ايه. السكه دي كان فيها برضو نخل كتير وانا برضو مركز على اللي بيتمايل هناك، وتقوم نخله يا يونس فجاه مميله ميله كبيره جدا وكانه غصن يا يونس اللي بيميل. انا لسه هتكلم لقيت العيال كلها طلعت تجري، يعني مش انا لوحدي اللي شفتها. ومن وقتها يونس محدش بيمشي بالليل ولا رجاله ولا ستات، لحد ما فضلنا ولا المجلس المحلي لحد ما مال الشارع ده عند النور، وراحت حكايه عبيد لحالها وباللي حصل فيه. ما تنساش أنا موجود على تطبيق أنغامي، هتلاقي أحمد يونس موجود على أنغامي، وهتلاقيني موجود على سبوتيفاي، وموجود على تيك توك، وموجود على إنستجرام، وكمان جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. تأكد أن فيكو 220,000 مشترك. أنا نوران سعد ودي أول مرة أكتب تجربة وأشارك، أعذرني بس لأن أنا مش شاطرة في الكتابة زي اللي بيبعتوه لك يونس، بس أنا هدخل في الموضوع دغري. أنا يونس متابعك بصراحة من زمان، من أيام عمارة الفزع فاكر، وكنت سمعت تجربتك أنت يا يونس بتاعت الجثوم اللي أنت حكيتها، بس بعد كلامك بدأ يجيلي وكأنه كان مستني الإشارة. في الأول كنت بخاف وبتأثر، بس بعدين ما بقيتش بتأثر زي الأول، بقيت أقول لنفسي عادي أخد وقت ويمشي. وكان بيتفك كالعادة لما فوق، وبحاول بكل ما أملك أذكر ربنا وبعدها نام. فمرة كنت صحي قبل الفجر قلت هكمل لحد الفجر وأصلي ونام، بس للأسف نمت يا يونس من غير ما أحس. جالي الجثوم وكان شديد قوي قوي قوي عن كل مرة. مش ده الغريب، الغريب أن أنا شفت حاجة على باب الأوضة في الضلمة، جيت للحق ركزتش في التفاصيل، بس اللي لمحته أن أنا شفت بنت محجبة لابسة لبس عادي، بنت عادي، ولكن اتكلمت ولقيتها بتقول لي قومي يا ست قومي يا ست الأدان. تخيل بقى تصحي من النوم وعلى باب قطك واحدة لابسة حجاب وبتقول لك قومي يا راجل ولا قومي يا حاج، والمفروض عشان ده يونس هي كده بتقومني عشان أصلي صح؟ يعني أنا نزلت تحت الأرض. وبعد كده هي سكتت فبصيت لقيتها مش موجودة، جريت عشان اتوضى وصلي، وما نمتش، فضلت افكر في اللي ظهر لي، قعدت في البلكونه للصبح. ما تجاوبني يا يونس لو تعرف، اقول لك خلي اللي معاك يا يونس العيله يجاوبوني. في حد قال لي ده جند من جنود الله، ربنا بعته علشان يخلصني من حالة الجاثوم اللي فيها ويقومني اصلي. انت رأيك ايه؟ كل العيلة الكرام ادخلوا في التعليقات دلوقتي واكتبوا لنا، تعليقات مفتوحة قدامكم، اكتبوا لصاحبة التجربة والقصة ده جند من جنود الله فعلا ولا حاجة تانية. تجربة أمنية عبد السلام. أمنية بتقول أنا كنت عاوز أقولك مشكلتي أو تجربتي، ولو عندكم تفسير أو حل فيدوني. مش هطول وحاول أختصر. من سنة أنا كنت مخطوبة لواحد قريب ماما، قعد فترة يحبني بصراحة وتقدم لي، وأنا ما كنتش موافقة ولا أهلي موافقين، بس بعد كده أنا وهو تكلمنا وقربت منه وحسيته كويس، يعني حبيته، بس مش من نفس حبه ليه. أهلي مش موافقين عشان مشاكل العيلة والكلام، بس أنا أصريت وقرينا الفتحة وكنت مبسوطة قوي والدنيا تمام، ونزلنا صور بعد قراءة الفتحة زي الطبيعي. بس من لحظتها لحد دلوقتي أنا مش كويسة، أنا حاليا مش معاه وسبته بعدها بشهرين. طب ببعت لك ليه يوز؟ اتقل يوز. اللي حصل إن هو كان قبلها بكذا سنة مرتبط بواحدة، واللي قاله لي إنه ما كانش بيحبها، هو كان معاها علشان هي بتحب، وفي الاخر ما حصلش نصيب ما بينهم وهو سابها، بس هي فضلت تحاول معاه واتخطبت وسابت علشانه، وبرضه هو ما فكرش يرجع لها. بعدها البنت دي اتجوزت وخلفت، وبعد قرايه فتحتنا اكتشفت انها بتكلمه، وهو حكالي، هو صريح. وعدى وقته كان عندي في البيت وهي رنت عليه وانا رديت، ودار بينا خناقه، وكانت امي موجوده وخدت التليفون وكلمتها، وجبنا رقم أبوها واشتكينا له واختفت. بعدها فترة قليلة أنا مشاعري تبدلت تماما، ما بقتش طايقة خلقته مش عايز أشوفها قدامي ولا طايقة نفسي، حتى صوته بالنسبة لي بقى بيعصبني، بسمعه بتوتر. والله كان يكلمني أقول له اسكت بقى صوتك بيوجعني. عارف يعني إيه يا يونس حد صوته بيوجعك؟ خناقات على أتفه الأسباب، مفيش حاجة بتتحل، كل ما مشكلة تتحل ندخل في مشكلة تانية. أنا طولت أنا عارف، بس حبيت أقولك من الأول عشان أقولك على اللي أنا بقى فيه دلوقتي. أنا مش عاوزاه، ويوم ما كنا نازلين نجيب الذهب أنا كنت بعيط ومنهارة، فضلت ماما وخالتي يزقوني عشان أدخل. الناس كلها جات وأنا لسه ملبستش ولا جهزت، فضلوا يلبسوا فيا وأنا بعيط وصوت مش عايزاه مش طايقاه. بس في الآخر الموضوع عدى والشبكة كانت بعدها وعدت، رغم ان يوميها برضو كان في خناقات وكل ده، عشان كنت بحاول ادي فرصة لنفسي عشان ما ضيعوش، عشان انا برضو المفروض كنت بحبه. بس بعدها كل حاجة بقت صعبة ووحشة. عايز اقولك ان انا جالي شبه تشوه في وشي، ولحد دلوقتي على فكرة بتعالج، وسببه ايه معرفش. تعب شديد، اروح لدكاترة يقولولي ان الموضوع عادي، ده موضوع نفسي وجو ده يونس. عمال اكلي قل بخس، لحد ما جه مرة عندي وكان جايب لي هدية، كل ده قبل الفسخ طبعا عشان يفرحني، مش فرحانة. فتحت الهدية وبدل ما اقوله شكرا لقيتني بقوله القرف اللي انت جايبه. انا مش قللت الذوق والله يونس خالص. بعدها ماما جابت لي معالج جارنا يرقيني، فضل يقرأ وقال لي ماما بصي ما تخليهاش تشوف خطبها، وما تغصبوش عليها اليومين دول تكلمه، وهي لما تبقى كويسة هتكلمه لوحدها، ولو يا بنتي هي رافضة خلاص فركشوا الموضوع ده كله بالخناق، إلا الجواز بالاتفاق. الرجل على قده يا يونس صراحة، بس يعني كلامه مش وحش. ساعتها من تعبي وشكلي خطيبي جه وفضل شفته بيبكي على شكلي وعلى حالتي وان انا شكلي بقى صعب، ودخل يشوفني، فضلت اصوت واقول خرجيه يا ماما خرجيه مش عاوز اشوفه، هو السبب في اللي انا فيه. لقيته يقول لي انا السبب انا. عرفت من الشيخ بعدها يا يونس ان هو راح له وقال له ان البنت اللي كانت بتحبه عملت عمل لينا احنا الاثنين، عمل اسمه عمل التفريق. وانا من بعد ما سبت يا يونس اقول لك الحقيقه حياتي اتحسنت، كان هم كبير على قلبي وراح. بس للاسف انا مش عارف ادخل حياتي حد تاني، خلاص انا قفلت من الصنف كله. كوابيس، اكتئاب، مجرد ما اسمع ان في حد بيفكر يتقدم لي يرجع لي التشوه يزيد تاني يونس. يعني هي اللي عملته ما عملتوش على قد ان هو يكرهني فيه، طب هو وصل حياتي. انا بقيت تعبانه وعلى طول حزينه. حلمت حلم غريب كده يخص القطط، وجارتنا بتفسر احلام قالت لي انت معمول لك سحر وعمال يتجدد. ليه يا يونس بتجددهولي؟ انا ما عملتلهاش حاجه، انا سبته وتاخده. جارنا ماما على طول بتحب تاخدني ونروح نقعد عندهم هناك هو ومراته. كان بيقول لها انها عندها السحر ده وحسد شديد. انا منتظمه في صلاتي وافكاري وبجاهد نفسي والله العظيم ان انا افضل منتظم، بس انا مش مرتاح. تعبي ما بيخلصش، صداع شديد ما بيروحش، مجهدة، تعبانة، مش عارفة أمشي في أي طريق. بيقولوا لي أروح لدكتور نفسي لأن ممكن يكون الموضوع بقى نفسيا. رأيكم إيه يا يونس؟ أروح لشيخ يبدأ رحلة علاج وشكلها تبقى طويل؟ الراجل جارنا المعالج هو اللي قال لي روحي، قال لي أنا بصراحة ما بعرفش عالج. ولا أروح لدكتور نفسي؟ قولوا لي يونس. حضراتكم في التعليقات اكتبوا لها، نروح لمعالج ولا الطبيب نفسي؟ لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها طيران، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك واكتب في التعليقات، أو دور آسف في البوست الموجودة على البوست المثبت بتاع تجارب حقيقية وشاركنا بتجربة. أحمد، السلام عليكم يا يونس. أنا اسمي أحمد، عندي 26 سنة، عشت طفولة قاسية قوي مع أبويا. رغم أنه كان بيحبني إلا أنه كان بيربيني بطريقته اللي تربى بيها، عنف وضرب. بحبه وبخاف منه خوف شديد لدرجة أن أنا بيجيلي كوابيس شديدة، ولما وصلت مرحلة الجامعة بدأت الحكاية. كنت بشوف دايما كوابيس صعبة جدا من أول السنة العامة وفترة الجامعة. بس كان في حلم واحد بيتكرر، حلم كله قطط سودة بتخربش فيا تجري ورايا، وساعتها برضو ممكن أشوف تعابين سودة بس مش باين راسها من ديلها ولا ليها عينين ولا ملامح، كأنها ملاش بداية ونهاية. واصحى من الكابوس ده تعبان. أصحابي في سكن الجامعة كانوا بيشوفوا الحالة اللي بصحى فيها من الكوابيس دي، نفسي مكتوم، حاسس ان انا مرهق جدا. لحد دلوقتي لسه الاحلام دي معايا ومستمره. حد قال لي ما تخافش ده الجاثوم. بس اللي خلاني اخاف واقلق اني مره وانا قاعد بذاكر في اوضتي وانا في الليسانس حسيت ان في حد جنب مني، جسمي شال كده يا يونس وانا قاعد، لقيت شعر ايدي بيقف. طلعت من الاوضه وانا طالع سمعت صوت ابويا بينادي عليا باسمي، بس كان صوته خافت شويه. ببص ورايا ما لقيتوش، جريت ونزلت تحت وما رضيتش احكي لحد اي حاجه. لحد من حوالي اسبوع حلمت ان انا شايف ابويا طالع فوقي ومنيمني على الارض وفي ايده سكينه عايز يموتني بيها. وصحيت، لان لو ما صحيتش كنت هموت. صعب قوي الكابوس ده. عارف انا لقيت ايه؟ لقيت اثار خربش على كتفي. ايوه اللي انت سامعه ده. نسيت اقولك حاجه، انا ما بحبش اسمع القران، ولو سمعته في اي حته بقفله، بيزعجني، بيوجعني، بيعصبني، والصلاه تقيله على قلبي. ما تفتكرش ان انا بقولك ده وان انا فرحان بنفسي، كل شوية حاجة تقولي في ودني، هو أنت عايش ليه؟ هو أنت لذاك بيعيش ليه؟ أنت ليه ما تموتش؟ أنت مش شايف أن أنت حمل كتير قوي قوي قوي على الناس؟ ما تموت، هتنتحر، هترتاح وهتريح. أنا حالتي صعبة قوي يا يونس، حالتي صعبة. أنا عارف أنك كنت مستني أن أنا أقولك حاجة مرعبة، لكن أنا اللي فيه ده أشد من روحه. قولي أعمل إيه؟ أصدقائنا في التعليقات اكتبوا له يعمل إيه؟ وصديقي أنا هقولك جملة واحدة، حضرتك تواصل معايا تاني عشان الحلقات التجارب بتجيلنا كتير جدا، أنا هبعتك لدكتور نفسي. الرغبة في الانتحار والحضرتك دكتور ده شيء نفسي في المقام الأول. أرجوك أرجوك أرجوك تواصل معايا. تجارب حقيقية وأمل. أمل صغيرة قوي يا جماعة، عندها 15 سنة، بتقول أنا وبابا بنحبك قوي، وبابا بيقول إنه كان بيسمعك ولا زال، بنحب نسمعك في الراديو يونس كل خميس. أنا بنوتة عادية وبدرس ومش بفكر في العفاريت والجن، بس بحب أسمعك. بس في يوم هقولك على حاجة، كنت جايبة عباية جديدة وكان أول مرة ألبس عباية، كنت فرحانة بيها وقلت هتصور وأنا لبسها في المراية. قفلت النور وشغلت كشاف التليفون وانا بصور، وما تقوليش ليه عملتي كده، ما انت كنت ممكن تتصوري في النور. ما عرفش يا يونس، هي جت في دماغي بصراحه وعملت كده، انا عيله برضو وتصورت. وانا ببص على الصور شفت ظل جنبي، تعبت، خفت، وريت لماما الصوره، زعقت لي وقالت لي هو اولا مفيش حاجه، بس التصوير بالمنظر ده ليه؟ ليه يا بنتي كده؟ بعدها فترة ماما قالت لي أنا هنام جنبك النهاردة. أنا فرحت، بطمن لما مامتي تنام جنبي. نمت وماما نامت، وصحيت لقيت عيني كده بص على الصالة، وشفت لك خيالات كتير بتجري في الصالة. بصيت على ماما لقيت جنب راسها على السرير قطة، قطة لونها رمادي، وكانت بتلحس بلسانها شعر أمي. أنا عايز أصحي أمي، إحنا ما عندناش قطة، ما عندناش أي حاجة، مش عارفة أصحيها. صوتي قاطع، حتى ايدي مش عارفة مدها ليها، مفيش، عمالة نادي بس مفيش اي صوت طالع. ولقيتني عندي رغبة ملحة جدا ان انا اغمض عيني، تقل جديد على عيني، فغمضت. بعدها صحيت عادي من النوم تاني يوم. هل ده كان حلم بقى ولا ايه؟ معرفش. دي تجربتي وحبيت اشاركك بيها وأقول اللي بيسمعون. هو أنا يا جماعة في حاجة خطر عليا؟ ممكن تقول لي يا يونس أو تحذرني؟ حبيبتي بنتي الجميلة، مش أي حاجة، كل الموضوع وما فيه ده كابوس. كلنا بنشوف أحلام وحشة وكلنا بنشوف كوابيس، مفيش أي حاجة تخوفك، بالعكس أنت جميلة، ودايما السن الجميل بتاعك ده بيبقى عنده حب للحياة وبتخافي على مامتك، فمفيش أي حاجة تستاهل. واللي شفتيه في الصورة مش حقيقي، هو الواحد ساعات، أنا ممكن أصور لك صورة دلوقتي أقول لك بص ورايا، شايف مين اللي واقف ورايا؟ أنتوا شايفين اللي واقف ورايا دلوقتي يا جماعة؟ عادي، ما تخافيش. كريم برضو بيشاركنا وبيقول لنا أنا في قرية من الدقهلية وبحبك قوي يا يونس، وأنا كمان بحبك يا كريم وبحب كل العيلة. أنا مش هطول، أنا قررت أبعت التجربة بتاعتي هنا، هما كذا تجربة ومش بتتعلق يعني متعلقين بيها لوحدي. أنا بحب الرعب وبحب أي حاجة تتعلق بعالم الجن وبعشائك أنت يا يونس. الموقف الأول مع ماما، أنا أسرة بسيطة وبنحب بعض الحمد لله، بس في مصر في مرة الأسرة دي اتبدل حالها، ومن الأسرة السعيدة بقت الأسرة الحزينة، مشاكل بين أبويا وأمي كتير وزعيق وخناق، وأنا شايف وأخويا شايف، وخدنا بالنا ان ماما ما بقتش قريبه من ربنا، ابسط حاجات بطلتها، وقت الاذان تدخل الاوضه وتقفل على نفسها، وبعد الاذان ما يخلص تخرج. امي جابت قطن اشتريته بقت تحطه في ودانها يا يونس وقت الاذان، بتقفل على نفسها الاوضه كتير. ما جاش في بالي حته المس يا يونس خالص، والكلام ده ابويا خدها ولف بيها على دكاتره كتير ومفيش فايده. أمي عمالة تضعف وتخس وبقت هزيلة، زي ما يقولوا كده بالبلدي أمي نشفت، بقت جلد على العظم. في يوم كنا نايمين وسمعنا أمي بتصوت، قمنا جرينا عليها بس كانت قافلة الباب عليها، وبالمناسبة أمي منعت أبويا أن ينام في الأوضة معها من زمان، فاضطرينا نكسر الباب. ولما دخلنا لقيناها بتصوت وبتقول ابعدوا عني الكلاب. بس بقى يونس مش دايما أنا بقول أو أنت بتقول، ده صويت، وتقول في ثلاث كلاب واقفين قدام السرير. هديناها، خدت أمي في حضني وفضلت أطبطب عليها والموضوع عدى الحمد لله. بعدها فترة ماما كانت قاعدة مع جارتنا فبتحكي على اللي بيحصل لها لجارتنا، وأنها ما بقتش بتقدر تركعها، الصلاة بقت تقيلة قوي على قلبها، وبتحكي لها أنها بقت تلاقي كدمات على جسمها، وبتحكي لها على الكلاب اللي بيظهروا ليها. جارتنا تفضلت مشكورة، قالت لها يا حبيبتي أنت يا حبيبتي يا أختي معمول لك عمل، لازم تروح للشيخ يفكه على طول. أمي وفقتها على طول على الكلام ده، وراحوا الشيخ في الشارع اللي بعدنا على طول. معرفش بقى يونس سميه شيخ سميه انت، هقول لك اللي حصل. امي بدات تحكي له، سكت شويه وقام خبط على الحيطه، ومعرفش ليه خبط على الحيطه الحقيقه، بيخبط على مين، بس هو خبط عليها وهو مغمض. وبعدها فتح عينيها وقال لها انت عليك ثلاثه من الجن، واحد من قرايبك هو اللي مسلطهم عليك، وقريب منك قوي من دمك. ما قالهاش مين. احب اعرفك يونس، احنا شكينا مين ابن عم ابويا يونس، ساكن عند طريق المقابر، يعني في الحته دي، والمنطقه بتاعتنا جنب المقابر، بيته هو جنب المقابر على طول اكتر منا. امي روحت وكان الشيخ ده قال لها حاولي تقربي من ربنا اكتر وتقولي اذكار الصباح والمساء. طلع كويس يا يونس اهو، واقرا كتاب ربنا، وقري سورة ياسين قبل ما تنامي، وشغلي قرآن، وشغلي سورة الكهف كل جمعة. الأيام بدأت تعدي ووالدتي بتتحسن. في يوم أمي قابلت واحدة أخت جارتنا ليها في شغل الحنجل والمنجل والجن والعفاريت ورأيتك بالشبشب والصندل والحاجات اللي بيقولوها دي. هي اللي قالت لها يا يونس قريبكم اللي أنا قلتلك عليه ده هو اللي عمل لك السحر، وقالت لها أنه عايز يأذينا، وقالت لها انه ربنا قدركم وقومته. ما تسأليش ايه العلاقة جارتنا واخت جارتنا، انا ما اعرفش. انا بقى يونس بعد ما امي بقت بتتحسن ها ببطء، كان عندنا فرح اخت واحد صاحبي، وساعتها كنت لوحدي في البيت، فخرجت من الحمام ورحت على التليفون بتاعي وشغلت عليه قرآن، ودخلت اوضة ماما. اول ما دخلت الاوضة يونس بخطوات انا شعر جسمي وقف، وفي هوا سخن عدى من جنب وشي بسرعة. وسمعت حاجة بتترزع زي ما يكون باب الشقة، بس باب الشقة كان مقفول، هيترزع ازاي؟ فضلت وقف مكاني ما بتحركش، فضلت أقرأ في سر في القرآن، ده غير القرآن اللي شغال على التليفون. جسمي فك، واللقطة دي والمشهد ده عدى. موقف تاني أشاركك بيه يا يونس، وأقولك بعدها بكذا شهر كنت مروح، بس قلت ايه اختصر الطريق واروح من طريق الارض الزراعية وامشي تخريمة كده مع نفسي شوية وسط الخضرة والجو الريف الجميل بتاعنا. كانت الساعة 9:30 بالليل وانا ماشي وسط الارض يا يونس، عديت من قصاد بيت كده هو مهجور ما فيهوش بيبان ولا شبابيك، لقيت فيه نار مولعة في البيت من جوه، ولقيت لك كلب اسود قد كده هو كبير كده هو واقف قدام البيت، وقام لافف ودخل البيت زي ما بقولك دخل البيت. انا مديت خطوتي وجريت. بعد شوية قلت ايه ليه بقى، لان انا خايف اجري فيشوفني فيطلع يجري ورايا، بس ايه شوية وجريت. لما رجعت البيت ما كنتش عارف اتلم على بعض، امي جات وسألتني في ايه، حكيت لها، قالت لي ما تمشيش من السكه دي يا ابني تاني، ما فيش حد بيمشي من هناك بعد صلاه العشاء. انا مشيت هناك يا ابني وتعبت قوي. تفهم من كلامها ايه يا يونس؟ ان كل اللي امي مرت بيه ده سبب الطريق؟ ما اعرفش. طب اقول لك حاجه اخيره، قول اللي بيتابعوك يا يونس من عيله يونس اللي انا منهم، قربوا من ربنا، ما تستهونوش بموضوع الجن ده ارجوكم، ما تقروش في الحاجات دي ارجوكم، الكتب والحاجات اللي على النت دي مصيبه من المصايب، ومش كل ما يحصل لكم حاجه تقولوا جن. وحب اقول بقى لكل العيله، تدعي للطلبه اللي بتمتحن يعني يبقى اكسبت فيهم ثواب يا يونس. تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. ساعات بتحس ان التجربة مش منطقية او بتحسها فيها أفورة، لك ان تصدق ولك ان تكذب، انا مجرد ناقل للحدث. تعالوا نشوف فريدة هتقول لنا ايه. من كام سنة كنت انا وجوزي بنحب نسمع حلقاتك قبل ما ننام. اقول لك على حاجة، احنا بطلنا لاننا احنا الاثنين بقينا نشوف كوابيس مرعبة وغير محتملة. عاوز اقول لك ان زمان وانا صغيره ابويا كان عنده كتاب قديم، مش فاكره اسم الكتاب ولا تفاصيل عنه لاني كنت صغيره، ودايما كان عندي فضول ان انا اقرا اي كتاب يقع في ايديا. واللي فاكره ان الكتاب ده كان بيتكلم عن ايه، اننا كبشر بنعمل استدعاء للجن، وده بيتم بابسط الطرق وهي ذكرهم باسمائهم. انت متخيل يا يونس انا عيله بقرا الكلام ده، تقول اسمائهم وتقرا حكايات عنهم. فكرت الجزئية دي من الكتاب وربطت ده بإننا لما بنسمع الحلقات بتاعتك كتير والذكر فيها كلمة جن كتير، ممكن ده هو اللي بيعملهم استدعاء ويقولنا في صورة كوابيس تقيلة مثلا يونس وحقيقية وتكون هي السبب مثلا. مش عارفة، أنا عندي تجارب تقيلة في الليلة دي، بتمنى في مرة أعمل معاك مثلا مداخلة ولا أشوفك وأحكي لك بلاوي يا يونس. أنا مش قصدي أتهمك إن أنت السبب، بس يونس أنت السبب. الإيحاء يا يونس اللي انت بتعيشنا فيه هو السبب، شطارة منك منكرش، وغباء مني منكرش، لكن كمل يا يونس لأن بصراحة رجعت اسمعك بقى اليومين. أما وسام تقول انا هحكي حكايتي مع الجن والاعمال، بس هي حكايه طويله معلش اتحملوني. من وانا صغيره لحد دلوقتي، انا عندي دلوقتي قد ايه، عندي 50 سنه. الحكايه بدات من وانا كنت تقريبا 7 أو 8 سنين، كان عندي في اوضتي 3 أوجه لتماثيل، فلاح، خواجه، خديوي. والمشكله دايما كانت في تمثال الخديوي او وش الخواجه، اسف. كان اول ما النور يطفي عشان ننام كنت دايما الاقيه كانه بيحرك عينيه، وساعات يفتح بقه وساعات يضحك فأسنانه تبان مدببة زي ما تكون أنياب. كنت بغطي وشي يا يونس وروح في النوم، واشتكيت لبابا وماما وطبعا ما صدقونيش، بس أنا كسرت التمثال ده ورميته من كتر ما صدقونيش ومن كتر ما بقيت مرعوبة منه. بتعدي الأيام وأنا أكبر، بس تكبر المشاكل معايا، بتقلب كتير في نومي ودايما مش مرتاحة في سريري، ودايما بحس إن أنا نايمة إن أنا بترفع من على السرير، بتشال من على السرير. وسكتة عشان مش عايزة ترياق ومش عايزة حد يقول لي بخرف ومش عارف ايه. في الاخر اسمع كلام كتير مجلس هزم. كانت في حاجات بتحصل ما كنتش بفهمها، زي ان تيتا والدة بابا لما كانت بتيجي تبات عندنا كان بابا بيلمنا كلنا في قطه ويقفل باب الاوضة بالمفتاح من جوه ونسيب تيتا تبات لوحدها في الاوضة التانية. معرفش ليه، لحد ما في مرة كنا نايمين وتيتا جت تخبط على باب الأوضة وعايزة تفتحه، بابا قال لها روحي نامي يا ماما. عارف يونس حصل ايه؟ سمعنا صوت راجل بيتكلم من على باب الأوضة وبيقول له افتح الباب ودخلني، انت قافل الباب عليكم ليه؟ احنا رقعنا بالصوت كلنا، صوت واحد، صوت راجل مش تيتا. لقيت بابا بيقول لها نامي يا أمي. ما تخافوش، تيتا بتهزر، بتحب تعمل مقالب كده، هي عاملة بقى راجل وكده ما تخافوش. بس ما قامش ولا فتح. كان عندي عادة وحشة يا يونس إن كنت كتير ودايما أكلم نفسي في المراية وأقعد أتكلم كأني بكلم ناس قدامي، ولما كبرت عرفت إن ده كان غلط كبير قوي. هقول لك ليه بعد كده. كبرت وبقى عندي 16 سنة، مرة وأنا داخل أنام أول ما حطيت جسمي على السرير زي ما كنت كهربت، كنت مشلولة مع اني لسه صحية، كأن حد مثبتني في السرير. جالي زي حلم يقظة كده ان في واحد جاي يقول لي انه بيحبني وكتفني، وانا عمال اقاوم بس مش بتحرك. وبعد شوية جسمي فك وفتحت عينيا وانا خايفة اني اشوف حد قدامي. حاولت اقنع نفسي ان ده كابوس، ما عرفتش. حاولت ما عرفتش، ما كنتش نمت. كابوس ازاي؟ واخويا كان فتح التلفزيون في الصالة وسمعاه، وبابا دخل خارج من المطبخ وسمعاه. انا نمت، والله العظيم من الرعب نمت. وبدأت معاناتي مع الجن العاشر. كان بيجيلي بالليل صحيني الاول عشان اعرف انه حقيقة مش حلم، وبعدين يجي لي يدخل جسمي، وكنت خايفة منه لأنه راجل. فبعت لي في الحلم في مرة بنت كانت يونس عمالة تتلون، مرة شقرة مرة سمرة وهكذا. ما كنتش بخاف منها عشان ست. أخدتني في مكان زي عنبر كبير في مستشفى، بس كان فيه راجل بني آدم وكان ليه تابع من الجن على شكل طائر، عارف طائر الكرتون بتاع سيزم ستريت تحديدا، حاجة زيه. وعرفت ان الراجل ده متسلط، ان الجن متسلط على الراجل ده. الست اخدتني وقعدتني قدام مراية كبيرة، وكانت المراية دي هي مراية دولاب جدتي ام وبابا. وقالت لي احنا كلنا عايشين هنا، والناس من جبروتهم وظلمهم بيكسروا المرايات، بيوتنا يعني. وبعد كده جابت لي ورقة بردي مكتوب عليها كلام بالمقلوب زي انعكاس صورة في المراية، وقالت لي اقروا يعني. يدوب قريت كلمتين لقيت نفسي أنا وهي واقفين على السلمة في وسط جدار كبير ما فيهوش غير السلمة دي، كانها بارزة من الجدار كده. معرفش وصلت لها ازاي، لو ورايا باب ولا في سلم تحت ولا أي حاجة توصلنا للسلمة أو للدرجة دي. وقالت لي دي بيوتنا، وأخدتني نزلتني ومشيتني في الشوارع بتاعتهم، وأنا برضو مش عارفة ازاي بتنقل كده. ولقيت على نصية الشارع زاوية عليها مصطبة عندها شباب واقف زي شوارعنا القديمة الضيقة اللي في الحواري بتاعتنا، زي الشباب اللي يقفوا على النصي. البيوت بتاعتهم زي بيوت أهل سيوة والنوبة، الدور الواحد ده من الطين، بس المختلف إن جدرانها كانت زي حمم البركان المطفية. تخيل زي ما كنت تحت الأرض، مفيش سحاب مفيش سماء. نزلت وحوحت لحد باب البيت، وقالت لي ده بيتها، وما دخلتش. دخلت هي وطلعت ومعها صينية فيها سمكة كبيرة نية. كل ده انا بحكي لك اللي حصل، وقولها موديها فين، قالت لي هو، وعملت اشارة بايدها فوق ناحية السماء في تعبير واشارة عن الله سبحانه وتعالى. فيش سماء بس هي بتشاور ايدها كده فوق، وقالت لي سبحانه عايز كده، وان ربنا طالب منهم زكاة كل يوم يطلعوا حاجة من بيوتهم يحطوها على اول الشارع اللي كنا عدينا عليه. مش فاكرة ايه اللي حصل بعد كده، الا لما حسيت بنفس الشخص اللي كتفني وهو جاي زي كل مرة. المرة دي كان وقت قبل المغرب بحاجة بسيطة، وصحاني وشالني وطار بيا، وخرجت من البلكونة وشفت كل حاجة وانا خارجة، الولاد اللي بيلعبوا في الشارع ومرات البواب وهي قاعدة عند بوابة الجنينة، وخدني وطار بيا على جناين وبحور واماكن عمري ما شفتها خالص، وكانت الإضاءة زي نور الصبح. أخدني فسحني ورجعني مكاني تاني، وأول ما سابني صحيت، قمت فتحت البلكونة شفت نفس المنظر اللي شفته وأنا خارجة معاه، بس هنا قررت إن أنا لازم أحكي لأمي وأبوي عشان يشوفوا حل. في اليوم ده خرجت على أمي وهي كانت في الصالة، أول ما شافتني اتخضت وفضلت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبتقول لي بعد كده إنها أول ما شافتني بتقول لي كأن شكلي واحدة ثانية، حد تاني مش بنتها. حكيت لهم اللي حصل، أمي قالت لأبويا تصرف. بعد يومين لقيت أبويا جاي ومعاه ابن عمتي ومعهم شيخ شاب كده ربنا يبارك له. حكيت كل حاجة ما عدا حاجة واحدة بس هقولها لكم في الآخر، وحكيت إنه كل ده بيحصل لي في المنام، المنامات فقط. وبابا كان قاعد مذهول من اللي بحكيه. الشيخ الطيب ده نصحني شوية نصايح، أكل تمر يوم الجمعة على الريق بعدد فردي، حاجات معينة أقراها أوراد، آية الكرسي أحفظها زي اسمي، وأول ما حس بحاجة زي كده أقراها، وقبل النوم أقراها. وقال لي اوعي تصدقي إن ده بيحصل لك وانت صحية خالص، كل ده بتكوني في حالة توهان. سأقول لك يونس إن الشيطان اللي كان بيجيلي ده فهو بيجيلي من جهة عكس القبلة، كانت سرعته زي الطلقة، ولما كان بيدخل في جسمي كان بيدخل كأنه بيخترق قلبي، كأني أخدت طلقة في قلبي. كنت بحس ان روحي خارجة من جسمي. مع الوقت جالي اكتر من مرة بس ما كانش بيعرف يوصل. كان في حاجة زي هالة كده حواليا بتحميني. كنت بقرأ آية الكرسي كتير قوي، وايقنت ان كل ده بيحصل يا يونس في فترة يا اما انا نايمة يا اما بين النوم والصحيان. وده جزء يا يونس من حاجات غريبة حصلت لي. انت سمعاكوا بتقولوا لي، انتوا قلتوا في حاجه، انا حكيت كل حاجه للشيخ ما حدا حاجه واحده. هقول لكم الحاجه الواحده، انا عملت اسقاط نجم، فضلت اقرا فيه وجربته مره واثنين وعشرة لحد ما حصل. ومن وقت ما عملت الاسقاط النجمي وكل ده بيحصل. العهدة على الراوي، تجارب حقيقية. رضوى بنوتة صغيرة بتقول كنت في البيت قبل كده سهرانة زي كل يوم، كنت مشغلة حاجة بتفرج عليها فيلم يعني، وقاعدة على الكنبة صحيت على صوت عياط مش قادرة اتحرك ولا قادرة اصوت ولا حاجة من دي. حركت رقبتي بالعافية لقيت ست قاعدة في نص الصالة هدومها مبلولة وبتعيط وبتبصلي وبعدها ضحكت. عايزة اتكلم مفيش اي صوت خالص. غمضت عينيا وقريت الفتحة، صوت هادي ده اللي قادر اخرجه. فتحت عينيا لقيت نفس المنظر، مفيش حاجة اتغيرت خالص. حاولت اتحرك وقعت من على الكنبة، نزلت ازحف لحد اوضة امي. اول ما قربت من اوضة امي لقيت الست دي اتحركت وبقت عندي. حاولت اسرع لحد ما دخلت اوضة امي وابويا ومسكت ايد امي وهي صحيت وقالت لي في ايه يا رضوى مالك، واتخضت. بصيت بره بس ما لقيتش حاجه. قلت لها على اللي حصل، قالت لي يا حبيبتي ده كابوس بيتهيأ لك يا حبيبتي. بس ازاي كابوس يا يونس ازاي؟ حاولت اتناسى واقنع نفسي ان ده مش حقيقي. عدى يوم والتاني والتالت لحد ما جه يوم وكان اخواتي مريم وساره عندهم في الاوضه وعندي في الاوضه، وانا كنت بره قاعده عند التلفزيون وكانت الدنيا ليل. مريم خرجت من الاوضه عشان تدخل التواليت عادي. ساعتها انا دخلت الاوضه عشان كنت عاوز اشرب عشان التلاجة في الاوضه عندي. لقيت اختي مريم قاعده على التليفون على الموبايل بتاعتها. سالتها انت هنا ازاي؟ شفتي قايمه ودخل الحمام. قالت لي حمام ايه؟ قمت سايباها ورايحه عند الحمام مقفول. فتحته مفيش حد. جريت قلبت القناه اللي شغاله عليها على قناه المجد وشغلت القران ودخلت اختي. بعدها بكذا يوم كنت في اوضتي وخرجت ادخل التواليت عادي بالليل. اذا بي اسمع لك يا يونس صوت عياط، ولقيت لك اختي ساره واقفه جنب النيش وعماله بتعيط. جريت عليها وقلت لها في ايه يا حبيبتي مالك وايه اللي موقف كده وبتعيطي ليه؟ ما بتردش. قلت اروح اصحى صحي ماما تشوف مالها. بس وانا رايحه صحي ماما افتكرت الموقف اللي قبل كده. رجعت تانية عند النيش وقلت لها ساره انتي مش سارة اختي صح؟ ما تلفتت ليش يا يونس. ببص ناحية الأوضة لقيت سارة طالعة من أوضتها. ببص ناحية النيش ما لقيتش حد. الحاجات دي بقى يونس كترت عندنا في البيت كتير جدا. رحت الجامع وحكيت للشيخ لأنه كان صاحب أبويا. قال لي انت اتفرجت على ايه؟ قلت له يعني ايه؟ انت قعدتي او جربتي اي حاجة؟ ها؟ وانا افتكرت ان انا بفتح اللابتوب وشغل فيديوهات لناس مجهولة وهم رايحين يستكشفوا بيت مجهول ويطلع فيه اشباح ويفضلوا يقولوا بعض الحاجات يعني. وبقيت كل شوية ونسى اتفرج على الحاجات دي وادور عليها وده موجود ولا حقيقي. قال لي ما هم اثبتوا لك ان هم حقيقة، وقال لي على كذا حاجة اعملها. ولما سمعت كلامه كل حاجة هديت. بس أنا حابة أسلم عليك في آخر كلامي يونس. هو يونس أنا لما كنت بتفرج على الفيديوهات للأسف يعني هقول الحقيقة، إن كان فيديو بيجر فيديو لحد ما وصل لفيديو بيقول معالج روحاني من المغرب يقوم بعلاج الضحايا، معالج روحاني من السودان يقوم بعلاج الضحايا، معالج روحاني من مصر يقوم بعلاج الضحايا. وفضلت بقى ايه زي ما كنت بعمل دكتوراه في المعالجين المغاربه والسودانيين والمصريين هما بيعالجوا الضحايا. وبدأت كمان أدخل على الفيديوهات العلاج الجماعي في المساجد والكنائس. مكملين تجارب حقيقية. وتعالوا نشوف نعمة بتقول لنا ايه. بس لا تنساش وانت بتتفرج على يوتيوب تضغط على لايك للفيديو وتعمله شير من فضلك. انا مش عارف احكي ازاي ولا ابدأ منين اللي هحكولك ده، والله حصل معايا بالحرف الواحد او على الاقل انا مقتنع بيه. مامتي متوفاة وبابا كان هو اللي لينا بعد ماما ما توفت، لكن ربنا اراد انه يحصلها. الله يرحمه ويرحم أوتنا جميعا يا رب. أنا من النوع اللي من صغري وأنا جبانة، أنا بخاف من كل حاجة وأي حاجة. وبعد لما بابا مات قعدنا في القاهرة فترة حوالي شهر، بعد كده رجعنا البلد بتاعتنا، وأنا أكبر إخواتي بالمناسبة. أول ما دخلت الشقة مرتحتش. تقولي ليه؟ معرف مرتحتش وخلاص، مع أني كنت عايز أرجع البلد جدا. بدأت أسمع صوت العكاز بتاع أبويا بيخبط على الأرض بالليل وأنا نايمة. بدأت أسمع صوت نحناحة أبويا بالليل وأنا نايمة. أسمع صوت أبويا كان ليه وهو بيتوضى كده، كان ليه حركة مميزة لما بيخلص غسيل رجله، كان يقوم بسقف زي ما يكون بيخبط على رجله كده بيصفيها من المية تقريبا. كنت بسمعها هتجنن، وبسمع صوته بيتكلم وبيتألم. مفيش حد. أقلب البيت حتة حتة. وقفت في الصلاة وقلت له أنت لو روحك موجودة أنا عاوز أشوفك، أنا موافقة، أنا مش خايفة، اديني أمارة يا بابا أن أنت موجود، والله العظيم أنا مش خايفة، بس اديني أمارة. وبعدها يونس الأمارة جت في الحلم، كوابيس شنيعة، شياطين، حد بيجري ورايا، ناس شكلها وملامحها غريبة جدا وكأن ملامحها ممسوحة بتلحقني. ده غير بقى ان في شوية كوابيس زي ما بيقولوا كده عنب اتحققت عن ناس بتتعب وناس بتمرض وناس بتموت. وفي أحلام تافهة بسيطة قوي كنت بحلم بيها كانت بتحصل. احلم ان انا باكل مانجا مثلا، الاقي حد جاي يزورنا وجايب لي مانجا، جايب لنا كلنا، وعليها حاجات كتير يعني. محدش بيشوف حاجه في اللي بيحصل في البيت غيري بالمناسبه، محدش بيسمع حاجه غيري بالمناسبه، محدش بيتنادى عليه غيري برضو بالمناسبه. انا مش خايفه، والله العظيم ما خايفه. انا قعدت سنتين ما كنتش بشوف طعم النوم، وقتها كل شوية كوابيس عن الشياطين والجن ويجولي في المنام. كنت بترعب، كنت يوم على الله يوم ورا يوم كده، يوم ويوم أصحى مرعوبة ميتة في جلدي. أبويا ميت دلوقتي بقاله 5 سنين. الكوابيس ما اتغيرتش كتير، اللي اتغير أنا. تنحت بقى، جتتي نحست، سميها زي ما تسميها. الجاثوم صديق ورفيق، متصاحبين على فكرة، بيجي يعمل كل اللي هو عايز يعمله ويمشي، يكتف ويضرب ويخبط ويعني يعمل يشد الشعر يعمل شغال. شفت كائنات غريبة وأشكال عجيبة، ودايما أقول لنفسي دي تهيؤات، دي كوابيس، دي هوام، كتير كتير. مرة كنت نايم على جنبي ولقيت نفسي واقع على الأرض وأنا صاحية، اتزقت بمنتهى العنف، اتقلبت على وشي على الارض. مره كنت قاعده بتكلم مع نفسي كده لقيت حاجه في نفوخي كده بترد عليا وبتقول لي هو انت هتفضلي تكلمي نفسك كده كتير؟ والله العظيم يا يونس اقسم بالله الصوت اتقال لي كده. بقيت اتنطط في مكاني. وحلمت في مره ان انا نزلت تحت الارض، هو مش مره، هو مرتين ممكن. ولقيت لما نزلت تحت الأرض طفلة صغيرة كانت قاعدة على السرير وبتعيط، ولقيت واحدة مسكاها وحطت مفتاح كبير معمول من الذهب على بطنها، نيمتها على السرير وكشفت بطنها وحطت مفتاح من الذهب على بطنها. ما عنديش تفسير وما دورتش على تفسير الحملة. لو انت عندكم تفسير قولوا لي. يعني انت يا يونس استاذ مين وصل لو تفسر لنا الموضوع ده، ان انا حلمت طفلة وان انا نزلت تحت الارض مع الجن وطفلة وكشفت بطنها الست وحطت لها مفتاح ذهب على بطنها. غير بقى يونس الكوابيس بتاعت الحاجات اللي بتجري ورايا. يا لهوي، مرة رجالة، مرة عيال صغيرة، مرة كلاب، مرة قطط، مرة تعابين. يعني الحمد لله على الله حكايتي يعني ايه، مفيش حاجة ما عتقتنيش وما جريتش ورايا، ومفيش ولا كابوس ولا حلم منهم ابقى شجاع. ده انا بجري جري، انا بجري جري. وحلمت مرة ان انا نزلت برضو تحت الارض، الحلم التاني، لقيت واحدة جايبالي حاجة زي فستان غريب قوي ولبستني وبقيت شبه لبس الناس اللي شايفاهم موجودين حواليا. كان لبس فخم على فكرة، زي لبس الملوك كده يعني. وإذا بنفس الطفلة اللي شفتها قبل كده جاية وبتقول لي هسلمك الأمانة، وقامت مطلعة يا يونس المفتاح الذهب إياه من جيبها واديته لي. أخدت المفتاح مش عارفة ده إيه. المهم بقى يونس من وقت بقى الموضوع بتاع المفتاح وحدوتة المفتاح ده كله، وسبحان الله أنا ربنا فتح لي أبواب رزق عجيبة وحياتي اتحسنت، ودعوات أمي وأبويا ليا شفتها بتتحقق. كانت دايما دعواتهم ليا ربنا يرضيكم، ربنا يرضيك، راضين عنكم، ربنا رزقنا وفتحها علينا الحمد لله. أنا حاجة 20 سنة بس اللي شفته، لو شفتني يا يونس تقول عندي 40 سنة. تفسير الحلم ايه يونس؟ صديقتي انا مش هقولك تفسير الحلم لان انت جالك رزق، ربنا فتح لك باب رزق. يعني هو الذهب تفسيره في الحلم، بس عشان اقول لكم ايه، الذهب من ذهبة، من حاجة ذهبت المصطلح. فالحلم ده مقسوم لشقين، الشق الاولاني ذهبة والشق الثاني المفتاح. المفتاح في الحياة بيعمل ايه يا جماعة؟ بيفتح البواب المقفولة. فيعني على درايتي اللي على قدي وقرايتي اللي على قدي وتعاملي مع أستاذة نرمين هقولك هو الموضوع مقسوم شقين. ذهبة ان كل حاجة متعبة ومرهقة ان شاء الله تروح وانت بتقولي انها راحت. والحاجة التانية ان انت اخدتي مفتاح، مفتاح الرضا، رضا ابوكي وامك عنك. والمفتاح ده انت حضرتك قلتي انه جاب وفتح ابواب رزق ما شاء الله جميلة. انا هطلب منك طلب، اقفلي على الموضوع ده خالص، ما تحكيش لحد خالص ولا اي حاجة، احمدي ربنا واشكري فضله وادعي لابوك والامك ويعني بالرحمة، واحنا هندعي لكم ان ربنا يصلح احوالكم ويصلح احوالنا جميعا يا رب ان شاء الله. وهنيئا لك، المفتاح مفتاح الرزق والهنا والرضا والخير. قصة حلقتنا من تجارب حقيقية. بفكركم ان حلقة النهاردة من تجارب حقيقية ليها نسختين، نسخة صوتية كالعادة هتلاقيها على يوتيوب، ونسخة مصورة فيديو هتلاقيها برضو على يوتيوب على قناة احمد يونس. وعايز اعرف منكم فكرة ان يبقى ليها نسخة مصورة انتوا تمام عجباكم بس الصوتية هتفضل موجودة برضو، ولا نكمل في الصوتية؟